إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ما ينحصر فيه الحديث بهذه الأمسية في تفسير تلك السورة التي كنا قد شرحنا الآيات الأولى منها، وهي سورة الحجرات، السورة المدنية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من الآداب والأخلاق التي ينبغي على أهل الإيمان أن يتصفوا بها وأن يتحلوا بها وأن يتعاملوا بما جاء في هذه الآيات مع إخوانهم حتى تقوى كلمتهم ويقوى صفهم وتجتمع كلمتهم على الحق، لأن ما أوتي على كثير من المسلمين اليوم فإنه جاء من هذا الباب، وهو إهمالهم أو زهدهم في هذه الأخلاق التي دعا إليها القرآن والتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يحث الأمة على التخلق بهذه الأخلاق ولا سيما أخلاق القرآن. والله عز وجل لما مدح نبيه الكريم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم بالتفسير: وإنك لعلى خلق عظيم، أي إنك على دين عظيم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. هذه السورة الكريمة التي ذكر الله عز وجل فيها جملة من الآداب هي حفاظ أهل الإيمان، لأنه ابتدع هذه السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وقد ذكر هذا اللفظ وهذا الخطاب وكرره في خمس مواضع، في خمس مواضع من هذه السورة الكريمة. وكنا قد أتينا على تفسير الآية الأخيرة من هذه السورة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم بكثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي فيها تحذير من تناقل خبر فاسق والعمل به، بين سبحانه وتعالى بعد ذلك ما قد يترتب على هذه الأخبار وهذه الشائعات وهذه الأحاديث التي لا يتبين الناس من مضمونها ومن فحواها، لما قد يؤدي ذلك إلى النزاع وإلى الشقاق وإلى التناقض وإلى سوء التفاهم، بل وإلى التقارب وإلى التدابر، بل وربما وصل الأمر إلى الاقتتال وغالب ما يقع القتال لا لأول وهلة، وإنما تكون قبله بعض الأسباب أو بعض الأمراض التي إن تهون الناس في إزالتها تراكمت وازدادت حتى يفقد الطرفان أعصابهما ولا يتمكنان من ضبط نفوسهما فيقعان في هذا المحذور ويقعان في هذا المحظور الخطير وهو الاقتتال الذي فيه سفك الدماء والذي هو في حقيقة الأمر يعتبر من كبائر الذنوب، كون الإنسان يتسبب في قتل من أمر الله سبحانه وتعالى بولده ومحبته ونصحه حتى وإن أخطأ حتى وإن عصى حتى وإن انحرف، لأن الله عز وجل سبق في هذه السورة إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني أن يتسبب الإنسان في قتل أخيه يقاتله يسفك دمه هذا جعله من يصلي بالكفر. نعم هو ليس كفر يخرج من الملة، وإنما المقصود به هو كفر دون كفر، ولكن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على هذا الفعل بأنه كفر لشناعته ولقبحه ولسبب بدونه عند الله سبحانه وتعالى، لأن تسمية الشيء بأنه كفر دال على أن الأمر خطير وأن الجرم عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمتهم هم بهما كفر، يعني خصلتان في هذه الأمة إذا فعلهما الناس كان ذلك علم على أنهما تشبه بالكفار، وهما الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فالله سبحانه وتعالى بعد أن حذر من قبول خطر الفاسق بل وأمر بالتبجل وأمر بالتثبت كما قال عز وجل فتبينوا وفكراء فتثبتوا، هذا في الجليل كما قال العلماء على أن الإنسان إذا عرف بفسقه ولا سيما بكذبه في أحاديث الناس أن لا يقبل خبره ولا يدا حديثه إلا بعد التبين والتأكد، ولهذا لم يقل الله سبحانه وتعالى لا تقبل خبره يعني ابتداء، لأنه يمكن أن يكون الفاسق والفاسق طابقا في قوله فلا بد أن نأخذ قوله، ولكن ينبغي أن نترجح وأن نتأنى وأن لا نتسرع في الأخذ بقوله، لأنه يمكن أن نظلم إذا أخذنا بذلك القول قوما آخرين فنسبهم أو نعتدي عليهم أو نهدد أعراضهم بغير حق أو نقاتلهم ثم نقع في الندم حيث لا ينفع الندم. فالله سبحانه وتعالى بعدما أرشد إلى وجوب التبين من خبر الفاسق وقد يؤدي إشاعة مثل هذه الأحاديث بين الناس من غير تبين إلى وقوع تقاتل وتناقض بين الطائفتين المسلمتين بين الجماعتين المؤمنتين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ذكر أهل العلم بالتفسير بل وجمهور المفسرين أن سبب نزول هذه الآية ما ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي بن أبي سلول، قال له الصحابة لو أتيته وكان في ذلك الوقت كافرا لم يسلم بعد وكان مع قومه لا زالوا على كفرهم وعلى إشراكهم، فركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا ومشى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معه وقد مشوا في أرض صبقة يعني الأرض التي لا تنبت للملوحة التي فيها، فلما وصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغشي مجلس عبد الله بن أبي عندئذ قال عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: أبعد عن حمار، لقد آذاني نسل حمار. فعندئذ كان رجل من الأنصار من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه أخذته الحمية وأراد أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد آذاني نسل حمار، يعني الرائحة الكريهة التي تنبعث من هذا الحمار؟ فقال له هذا الأنصاري تدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لنزل حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب لحميه. فقام رجل من قبيلة عبد الله بن أبي وغضب لذلك لهذه المقولة من رجل الأنصاري فشتمه. فقام كل واحد ينصر جماعته وينصر طائفته، فتضاربوا وتقاتلوا بالجريد التي هي جذوع النخل وبالأيدي والنعال. قال أنس بن مالك: فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجاهد أمر الله. هذا السبب الذي هو سبب نزول هذه الآية ذكره جمع كبير من المفسرين، ولكن بعض العلماء لم يقتضي كون هذه القصة، وإن كانت قصة صحيحة لأنها ذكرت في أصح المصادر الحديثية المعروفة عند المسلمين لأسباب أو أمور. منها قالوا أنه هذه القصة حتى وإن ثبتت لا يمكن أن نقول بأنها سبب نزول هذه الآية لأسباب. قالوا لأن عبد الله بن أبي في ذلك الوقت لم يكن مسلما، والناس الذين كانوا معه هم أهل الشرك وأهل الكفر. والآية التي نزلت هي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلم يقع القتال بين المؤمنين، وإنما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون، وبين أهل الشرك الذين كان مع عبد الله بن أبي ولم يكن قد أسلم بعد. زد على ذلك ذكروا أن عبد الله بن أبي هذه القصة التي حدث له مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر، ولم يكن قد أسلم بعد كما قلنا عبد الله بن أبي. وسورة الحجرات كما سبق وأن ذكرنا في بداية الحديث عن هذه الصورة أنها صورة مدنية، ونزلت في سنة الوفود في السنة التاسعة للهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة تقريبا. فلا يمكن أن يكون الذي حدث قبل وقعة بدر، ووقعة بدر كانت في السنة الثانية للهجرة، أن تكون القصة قد وقعت في السنة الثانية أو قبل السنة الثانية للهجرة ونزلت هذه الآية وإن طائفتين من المؤمنين، ثم بعد ذلك ضمت إلى سورة الحجرات التي نزلت في السنة التاسعة للهجرة، وهو وقت مجيء الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عشرائي الإسلام. زد على ذلك ما ذكره الشيخ طه بن حمد بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير أن ما قاله أنس: بلغنا أنها أنزلت وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. فقوله بلغنا لم يجزي فيها بأن هذه القصة هي سبب نزول هذه الآية، فقوله بلغنا فيه احتمال مجرد بلاغ ولم يجزي بذلك. ومما ذكروا في عدم صحة أو في عدم الجزم بأن هذا السبب أو هذه القصة هي السبب لنزول هذه الآية وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث وذكر هذه القصة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي، وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسامة بن زيد ذكر هذا الحديث الذي رواه أيضا وذكره أنس بن مالك، ولم يذكر في حديثه وهو أيضا في الصحيح أن هذه القصة كانت سببا في نزول هذه الآية في سورة الحجرات وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. فهذا هذا مما يؤثر ويدعي القول من قال أن هذه القصة لا يمكن أن تجعل وأن نقول بأنها سبب لنزول هذه الآية، غير أن الطبري في جرير رحمه الله ذكر روايات أخرى ذكر فيها أنه وقع خصام ونزاع بين قبيلتين أوس وخزرج بسبب أن امرأة كانت عند رجل من قبيلة الأوس فمنعها أن تذهب إلى قبيلتها وحبسها في البيت، فجاء قوم من عشيرتها فأخذوا عنوة فوقع بين القبيلتين خصام ونزاع إلى حد الاختتال بما ذكر في الحديث. ولهذا وجد بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير لهذه الصورة لم يعرف ولم يذكر سبب نزول هذه الآية، وكأنه رحمه الله أدرك أن هذا الحديث وإن صح لا يمكن أن يجعل سببا لنزول هذه الآية. لكن مع هذا نقول أن قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أن مثل هذا الأمر يقع، ومن قرأ تاريخ الإسلام ومن قرأ تاريخ هذه الأمة يجد أن القتال وقع بين المسلمين عبر قصور طويلة، ووصل الأمر إلى أن وقعت معارك محتدمة سالت فيها دماء وقتلت فيها أرواح وزهقت فيها نفوس وضيعت فيها أموال. فهذا موجود يعني في قديم الزمان وفي تاريخ هذه الأمة الأول ولا يزال موجودا إلى يومنا هذا، بل ولا يزال قائما إلى يوم القيامة. ولكن لما كان هذا الأمر يحصل الله سبحانه وتعالى أشار وبين للمؤمنين في كتابه من خلال هذه السورة العظيمة التي هي سورة الحجرات سورة الآداب والأخلاق أنه إذا وقع الاقتتال بين المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى قد أرشدهم وقد دلهم إلى الدواء وإلى العلاج وإلى الطريق والسبيل الصحيح الذي استعملوه وأخذوه بوعيه ورشده وفهمه وإخلاص تمكنوا من تجنب هذا الاقتتال من تجنب هذا الاقتتال ورجعوا إلى ربهم كما كانوا من قبل أكثر قوة والتحاما وتعاضوا وأخوة. فقال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قوله وإن إن هنا شرطية جازمة وطائفتان فاعل لفعل محذوف تقديره وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن العلماء يقولون لأن الأصل يعني أن من شرط إن أن يليها الفعل كما قال إن يعلم الله في أيديكم في أنفسكم خيرا، ولكن الأصل والشرط في إن أن يليها الفعل. لكن إذا جاء بعدها اسم هنا كما قال العلماء قدم لها فعلا، هذا الفعل يدل عليه تعليل تأسيه لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فيكون المعنى وإن اقتتلا طائفتان من المؤمنين. الله عز وجل قال وإن طائفتان، الطائفة قال العلماء هي جماعة من الناس، وطائفة مفرد مفرد في اللفظ لكن من حيث المعنى هي جماعة. فقرأ القوة طائفتان من المؤمنين يعني جماعتان من المؤمنين حدث بينهما قتال أو اقتتال، والله سبحانه وتعالى هنا قال وإن طائفتان من المؤمنين ولم يقل وإن طائفتان منكم، مع أن الخطاب موجه ابتداء لأهل الإيمان، لكن لماذا قال وإن طائفتان من المؤمنين ليذكر أهل الإيمان بأن من كان عنده إيمان لا ينبغي أن يقتل أخاه أو أن يقع المسلمون في الاقتتال فكأر الإيمان كقولك مثلا لما يقول مثلا السيد للأبد يقول له إذا رأيت من يفعل من أبيه هذا فامنحه يعني من يفعل هذا السوء فامنحه هذه إشارة بطريق الحسن أنك أنت لا ينبغي أن تقع في مثل هذا يعني إذا رأيت من يفعل هذا الفعل القبيح فامنحه بمعنى أنت حشيت أن تقع في مثل هذا فتعالى الله عز وجل لما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولهذا قال العلماء التعبير بإن للإشارة أنه لا ينبغي أن يقع القتال بين المسلمين هذا الأمر لكن إن وقع القتال بينهم فهو نادر يعني قليل ما يقع الأصل أن لا يكون القتال لماذا؟ لأن الإيمان يمنع أصحابه من أن يقتتلوا الإيمان يمنع صاحبه من أن يظلم أخاه الإيمان يمنع صاحبه حتى وإن كان مظلوما أن يوقع الأذى لأخيه يرضى هلاك نفسه ولا يرضى أن يرجع أخاه لأن الله سبحانه وتعالى نهاه على أن يؤذي أخاه أو أن يقتل أخاه فقوله عز وجل ولطائفتان من المؤمنين اقتتلوا هو هنا قال اقتتل بثقة الجبر واللغة تقتضي يعني أن يقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا أو اقتتلا وهذه قراءة قراءة أبي بن مسعود اقتتلا وقراءة اقتتلا لكن لماذا قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هنا قال العلماء لأنه راعى في ذلك الجبر لأن الطائفتين لكل في كل طائفة جمع من الناس فهذه طائفة وهذه طائفة إذن هم طائفتان لكن إذا تقاتلا لم يكن هناك اثنان بل هنا جماعة وهنا جماعة ولهذا الله سبحانه وتعالى قال اقتتلوا ولم يقل اقتتلا أو اقتتلتا لأن الضمير هنا إذا رجع إلى المثنى باعتبار الظهر لكن هنا قال اقتتلوا لماذا؟ باعتبار الرجوع إلى المعنى يعني هذا الاقتتال إذا حصل بين الطائفتين فإنه يحدث ويحصل لمجموع الطائفتين لأن كل طائفة فيها أفراد كثيرون فقال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا يعني حدث بينهما قتال قد يصل إلى اللغة وإلى سفك الدماء وإلى الجروح وإلى هلاك الأنفس وذهاب الأموال والاحتساب الربعي حله أسباب كثيرة من بينها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم الاحتساب يقع بين المؤمنين لماذا؟ لأن الشيطان لما يئس وقلق من أن يعبد بجزيرة العرب أن يعبده الناس لكن رضي بالتحريش بينهم قال نعم أنا لا يعبد منه ولكن أرغب أن أسعى بينهم بالنميمة وأحارش بينهم حتى يقع الاقتتال بينهم وفعلا وقع هذا التحريش بين المسلمين فوقعوا في الاقتتال وفي القتال كما هو مذكور ومعروف في ذلك هذه الأمة كما أن الاقتتال أيضا يقع بسبب تنازع الناس على الملك وعلى السلطان وعلى تولي الحكم وهذا معروف عليه في تاريخ هذه الامه وقع الاقتتال من اجل ان يصل رجل او اقوام او اناس او جماعه الى الحكم فوقع الاقتتال بسبب هذا واحيانا يقع الاقتتال بين الناس من اجل الثار الأخذ بالثأر والانتقام وهذا غالب ما يكون بين العشائر والقبائل يحدث مثلا أن قتل رجل مثلا رجلا من قبيلة أخرى، ولا سيما في البلاد التي لا يكون السلطان فيها يعني قائم بالأمر، يقع قتال، يأتي الطرف الآخر فيقتل ذلك القاتل، ثم بعد ذلك تشوب الحرب بينهما فيقع قتال بسبب هذا. كما أن من أسباب القتال العصبيات، التعصب الذي وجد عند بعض الناس من المسلمين، تجد جماعة يتعصبون لمذهب آخر، بعضهم يتعصب لمذهب فقهي ولا يرضى بقول المخالف حتى وإن كان مبني على دليل، وهذا معروف على ذلك في الإسلام للأسف الشديد، ولكن ليس بالصورة الكبيرة العظيمة التي يريد أعداء الإسلام أن يشوهوا تاريخ الفقه وتاريخ الشريعة في أمة الإسلام. هذا وضع عند بعض الناس، عند بعض المتعصبة سواء في الجانب العقدي أو في الجانب الفقهي، وقع شيء من التعصب فوقع قتال واحتجاب بين جماعتين. والحاصل أن هذه الأمور تحق حتى ولو كانت يعني من طرف الناس عندهم إيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين، ولم يقل من الناس، ولم يقل من الفتاح، ولم يقل من الفجار، بل من المؤمنين عندهم إيمان بالله عز وجل. لكن الإنسان أحيانا قد يضعف إيمانه، أحيانا قد يستفز، أحيانا قد يقاتل الغير من أجل أن يسترد حقه، يقاتل الغير من أجل أن لا يهضم حقه. فبالتالي هناك بعض الأسباب والدواعي التي تجعل الإنسان يحق في قتال الغير أو في مقاتلة الغير. ولكن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أهم من هذا لما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال فأصلحوا بينهما، يعني هذا وقع قتال بين المؤمنين، الله سبحانه وتعالى أمر فأصلحوا بينهما. الخطاب لمن؟ لولاة الأمور ومن يقوم مقامهم كالعلماء مثلا، يأتي مثلا الخليفة أو الإمام أو الحاكم ويأتي مثلا العلماء ويقول لهم أنتم أصلحوا بين هاتين الجماعتين أو بين هاتين الطائفتين. وأحيانا قد يكون نداء بين قبيلتين صغيرتين فينتدب لهذه المهمة عقلاء الناس أهل الرشد أهل الحكمة الذين يصلحون، والأمر هنا للوجوب. قال تعالى فأصلحوا بينهما، بينهما يعني بين طائفتين، هنا راجع إلى الله، لأنه إذا تصالح الجماعتان والطائفتان فإن الفرد الشاب الذي سيكون معه حمية لمواصلة القتال فإنه يبعد بعد ذلك لما حكم به الحكمات ويرجع إلى رسله. ولهذا قال تعالى فأصلحوا بينهما، يعني اسعوا أيها التسعة أيها المؤمنون يا ولاة الأمور يا حكماء الأمة إلى الإصلاح بين الطائفتين المؤمنتين المتنازعتين المتحاربتين المتقابلتين، اسعوا بكل ما تملكون من جهد. كيف يكون الإصلاح؟ يكون الإصلاح بالنضج، يكون الإصلاح بالتسليح، يكون بالإرشاد، يكون الإصلاح بتهميل الخلاف وعدم تصحيح النهجة، يكون الإصلاح ببذل المال. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن والصلح خير، مع أنه قال بعد ذلك وأحضرت الأنفس الشح، في دليل على أن الإنسان قد يسعى لأجل الإصلاح إلى أن يبذل ماله، والذي يبذل ماله في الإصلاح وجب على المسلمين أن يعينوه، بل يجوز له حتى أن يأخذ من أموال الزكاة ليصلح بين الطائفتين المؤمنتين. فأصلحوا بينهم، يعني بكل ما تملكون من جهود، من حكمة، من نصيحة، من تذكير بالله سبحانه وتعالى، من تخويفه بعواقب يعني شرور الاختلاف كل ما يملك الإنسان ويكون أداة لرفع الخلاف وأداة للصلح بين المسلمين فإنه الواجب على كل من ممكن له هذه المهمة أن لا يتولى في ذلك وأن لا يقصر في أداء هذا الأمر العظيم. يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة ويزيل الشبه ويرفع مواطن الخلاف. هذا هو الواجب على المسلمين. وهذا به دليل على أنه من عمل أو من عمل بخلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى يكون قد عصى الله عز وجل، لأن الله قال فأصلح بينهما. فإذا الإنسان لم يصلح وأراد أن يزيد في تثير الفتنة ويزيد من حدة الخلاف وحدة الصراع فيكون قد خالف أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال فأصلحوا بينهما. والله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أمر بالصلح خاصة في هذه الآية في جل المواضع قال هنا فأصلحوا بينهما، وقال في نفس الآية فإن فاءت يعني رجعت تلك الجماعة التي ذهبت وخرجت وتعدت وظلمت قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهذه المهمة مهمة الإصلاح مهمة عظيمة هي مهمة الإرجاع إلى الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دل الصحابة رضي الله عنهم وجل أمتهم قال لهم ألا أدلكم على أفضل من درجة الصائم القائم؟ قال وما لك يا رسول الله؟ قال إصلاح ذات البيت. وإسلام ذات البيت هي الحالقة، الحالقة التي تحلق الدين. قال لا أقول الحالقة التي تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. وهذا الذي دعا الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية فأصلحوا بينهما هو أيضا معنى ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا المظلوم يعني معلوم لابد أن ننصره، لكن كيف ننصر الظالم؟ قال أن تمنعه أو أن تحجزه عن ظلمه فإن ذلك نصر. أن تحجزه عن الظلم تقول له اتق الله لا تظلم لا تبغي لا تتصدق بعدوان وأدب على أخيك، فهذا نوع من الإصلاح. فالله سبحانه وتعالى أمر هنا ولاة الأمور ومن يقوم مقامهم بأن يصلحوا بين الطائفتين المؤمنتين. ثم قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فإن بغت، بغت مأخوذة من البغي وهو الظلم والاعتداء على حق الغير. فإن بغت يعني ظالمت واعتدت وتجاوزت وتطاولت، فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني قبيلة أو طائفة لم تنصح إلى مشاعر الصلح وأرادت أن تستمر في قتالها، فهنا الله سبحانه وتعالى أمر بشيء آخر قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقاتلوا التي تبغي يعني هنا يصبح الأمر في قتال من بغى، فلا بد أن تقاتل. قال الله عز وجل حتى تفيء إلى أمر الله يعني ولي الأمر والمسلمون يقومون على قتال هذه الطائفة الباغية المعتدلة التي لم ترك إلى الصف ولم ترد الإصلاح ولم ترد إيقاف الاقتتال. قال الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرها، حتى تفيء يعني حتى ترجع إلى أمرها. وأمر الله عز وجل هو شرع الدين، لأن الإصلاح يكون بالشرع والدين، هذا هو أمر الله عز وجل. لكن هذا في حالة إذا أصرت تلك الطائفة على البغي وعلى الاعتداء. لكن لو قلنا صورة أخرى بأن الطائفتين كلاهما من البغاة، هذه ما أرادت أن تستجيب وهذه ما أرادت أن تستجيب، استمر بقيها. الواجب هنا ماذا؟ أن نقاتل الجميع. إن كان في قتاله مصلحة فليقاتل الجميع، لأن كلاهما بغاة يعني ما أرادوا أن يستجيبوا للصلح الذي جرب بينهما من طرف الحاكم. لو نعطي صورة أخرى، طائفة لم تريد أن تمتنع عن القتال، والأخرى كذلك بقي، لكن لكل طائفة لكل فئة شبه تريد أن تتمسك بها وتقول أني مكروه وغيره الظالم. الواجب هنا أن يبين بالأدلة البينة والبراهين القاطعة أن هذا الأمر لا يليق، لأن الصلح كما قال العلماء لابد له من تنازل. الصلح لابد له من تنازل. نعم، الإنسان لا يتنازل عن المبادئ ويتنازل عن الحق، لكن يمكن أن يتنازل مثلا في بعض الأمور التي ليس لها علاقة بدين المرء ولا بإيمانه ولا بعقيدته. يتنازل مثلا في الأمور المتعلقة بماديات أموال، مثلا يتنازل عن حكم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ألا فيه الخلاف، ولكن مع ذلك لما رأى القوم يتقاتلون ترك شيئها وأباها وامتنع عنها وتنازل عن ذلك، واصطلح الناس في ذلك الوقت بين فئتين، وصارت الخلافة عن ذلك لمعاوية رضي الله تعالى عنه، واجتمع المسلمون حتى سمي ذلك العام بعام الجماعة. وهذا من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي، قال إن ابني هذا سني، ولعل الله أن يصلح به بين الفئتين أو بين المسلمين. ونعم تحقق هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحسن بن علي هو السبب في ترك ذلك الاقتتال الذي نشر به الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وتسبب على ذلك الأمر وسمي ذلك العام كما قلنا بعام الجماعة. إذا لابد أن يكون هناك تنازل، والحسن بن علي تنازل عن أمر عظيم وهو خلاف، لأنه لو تمسك بهذا الأمر وقال بأن الخلاف لابد أن تبقى عندي ولا تصرف من غيري لربما يعني وصل الأمر إلى ما لا تحمد عاقبته، ولا زاد سفك الدماء وقتل الناس، وربما لا يغري الأمر بعد ذلك إلى النهاية. فكان من حكمة أن يتنازل، وهذا هو المطلوب. فالله سبحانه وتعالى هنا قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تتأدى إلى أمر الله. يعني فإن وجد طائفة رفضت للحق واستجابت لنداء الصلح وتركت السلاح، لكن الأخرى أرادت أن تبقي الأمر على ما هو عليه، فإن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا هذه التي تبغي حتى تفيد، يعني حتى ترجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واعتبروا إن الله يحب المقتدين. يعني لما يقاتل ولي الأمر هذه الفئة الزاغية المعتدية التي لم ترضى بالصلح أولا فإنها تقاتل حتى ترجع. قال عز وجل فإن فاءت، فإذا أتى بمعنى فإن رجعت إلى ربها وأقلعت ثانية فأصلح بينهما. فقوله تعالى فأصلح بينهما بالعدل هذا ليس فيه إكثار للأمر الأول، لأن هذا الصلح الثاني غير الصلح الأول. الصلح الأول لإنهاء الإنسان، لكن الصلح الثاني قال عز وجل فأصلح بينهما بالعدل، يعني لابد أن تسعى هذه الطائفة لأجل أن تصلح بين الفئتين وبين الطائفتين. فتنظر مثلا في حسن الخصائص التي كانت عند الطائفتين، فلو قدرنا ان الطائفه الثانيه خسرت اكثر من الاولى فيجب التسويه بينهما. ولهذا هذه الطائفه الثانيه اذا فات ورجعت الى امر الله عز وجل الى دين الله وشرعه فانه لا يجوز لولي الامر ولا للمسلمين ان يجهدوا على جانبهم أو أن يتبعوا مدبرهم أو أن يتبعوا دلاليهم أو أن يأخذوا أموالهم. حتى قال العلماء هذه الأشياء الباغية لو كانت عندها أموال غيره فتلك الأموال إذا كانت عندهم ترجع إلى أهلها، لكن إن استهلكت وذهبت فإنهم لا يطالبون، لا يطالبون بتعويضها. لماذا؟ لأن هم خرجوا عن تأويل، وإذا طلبوا بتعويض ما يكون قد استهلكوه يكون هذا في يعني إثارة الضرر مرة ثانية، فيمكن أن يقولوا إذا طلبنا بهذا نحن لا نقدر ونحن أرض خسر. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال فأصلحوا بينهما بالعدل. فينظر الحاكم في حجم الخسائر التي كانت بين الفئتين، فإن كانت الطائفة الأولى هي الخاسرة يعطى لها أو يعوض لها ما خسرت، وإن كانت الطائفة الثانية هي الخاسرة أكثر فيعطى لها ما قد كلف منها مثلا من أموال وما يمكن تعويضه لها من باب الإصلاح بينهما بالعدل. قال فأصلح بينهما بالعدل، لأنك لو لم تصلح بينهما بالعدل واكتفيت بمجرد الإصلاح الأول لربما نشأ بعد ذلك غير وحقد مستمر في النفوس وليس القصد. لكن لما يرون العدل بينهما وكأن ليس هناك واحد منهم خسر شيئا من ذلك، هذا يجعلهما يعني يتقاربان في الرأي ويصطلحان ربما لأمد بعيد أو ربما لا يرجعوا بعد ذلك إلى القتال أبدا. فلهذا قال الله عز وجل فأصلحوا بينهما، لأنهم لم أمروا بتعويض ما قد نتج من ذلك، هذا كله تنفير عن الصلح وربما استشرت العداوة بينهم، وذلك طبيع لهذه المصلحة العظيمة وهي كون الطائفتين يصطلحا على هذا الأمر العظيم ويترك الاقتتال فيما بينهما. فقال الله عز وجل فأصلحوا بينهما، قال تعالى بعد ذلك إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين، المقسط هو العالم الذي يعدل في حكمه، وإذا حكم بين الخلق يعدل بينهم. والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في كل شيء، قال ليجزينكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا فيعدلوا أقربكم. حتى إذا كنت يعني أنت عندك تجاه قوم عداوة أو بغضاء فإنه لا يحملك هذا الشنآن وهذه العداوة على أن تجور في حكمه وتحكم لهم يعني بغير الحق فطهما، لا ينبغي هذا، لأن الله عز وجل قال إن الله يحب المقسطين، المقسطون هم العادلون في حكمهم بين الخلق. وهنا قال المقسط، والمقسط خلاف القاطع، لأنه فرق بين المقسط والقاطع. المقسط هو العادل، والقاطع هو المسرف في الظلم وفي انتهاك الحقوق. ولهذا قال الله عز وجل في قاسطين وأما القاسطون فكانوا في جهنم حاضر، وأما المقسط فهو العادل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن المقسطين على منازل بالنور يوم القيامة على يمين العرش، وهم الذين كانوا يعدلون في أهليهم وفيما وفي أموال وفي الحكم بين الناس وفيما ولوا. فالمقسطون لهم درجة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يكون على منازل النور على يمين العرش، وهم الذين كانوا يعدلون في أنفسهم ويعدلون في أهلهم وفيما ولوا يعني من أمور المسلمين. فالله سبحانه وتعالى لما نزل الإصلاح بالعدل قال إن الله يحب المقسطين، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة، الأعمال التي يرضى عنها، وتلك الأعمال إذا قال بها الناس كان سببا في محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب من العباد إلا من عمل بما أحبه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب العدل ويكره الظلم ويبغض الظلم. فلهذا كل من اتصف بالعدل ولو على المسلمين ولو على الأقربين كان هذا من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى إن الله يحب المقسطين. هذا ما جاء في تفسير هذه الآية. ونذكر الآن بعض الأحكام التي ذكرها العلماء تحت هذه الآية وهي أحكام مفيدة كبيرة. من هذه الأحكام والفوائد التي ذكرها العلماء في تفسير هذه الآية، ذكروا أن في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية، المعلوم بغيها على الإمام أو أحد من المسلمين. هذه الآية فيها دليل وفيها دائرة أنه يجب على ولي الأمر أنه يقاتل الفئة الباغية، لا ينبغي أن يتركها. نعم، قال العلماء هذا فيه دليل على قتال الفئة الباغية، يعني التي تخرج من القتال، لكن ليس فيه دليل على قتال يعني الفئة التي عندها عقائد مثلا باطلة أو زائغة أو منحرفة ومقاتلة. ولهذا الخوارج لم يقاتلهم علي رضي الله عنه بسبب ما عندهم من فساد العقيدة والإعراض الفكر والتصور، وإنما قاتلهم لأنهم خرجوا على المسلمين واشتبهوا بمعهم وأخذوا أموالهم. فالمقاتلون لا لأجل ما يعتقدون، لأن ما يعتقدون وما يكون في ضمائرهم من العقائد الفاسدة هذا يكون بتبيين الحق لهم وبنصحهم وبوعظهم وبمناظرتهم كما فعل عفوه المعتز الأخوان. لكن إن خرجوا عن المسلمين واشتبهوا دماءهم وفتنوا المسلمين وشغلوا عن دينهم فهنا يجب على الإمام أن يقاتلهم. ولهذا هذه الآية وهي قوله عز وجل فقاتل التي تبغي، فيها نص على وجوب قتال من بغى على المسلمين، من أراد الشر للمسلمين، من قتله، من يعني أراد أن يسلك دماءهم وأن يأخذ أموالهم طهرا، وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم. لكن قد يقول قائل كيف نقاتلهم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضهم ويقاتل بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتله كفر، والله عز وجل يقول ومن يقتل المؤمن المتعمد فجزاؤه جهنم. أولا هنا لابد أن نقول أن مثل هذا الاحتجاج ومثل هذا الاستدلال هو استدلال فاسد، استدلال فاسد، لأن قول عز وجل من يقتل المؤمن متعمدا يعني الجزاء لجرم ارتكبه من غير ما سبب، أما إن كان بسبب فلابد أن يقتل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يقتل أثيب الدم، الرجل إذا كان ثيبا كان محصنا كان متزوجا وزن بامرأة وثبتت جنايته وجرمه فإنه يقتل، يرجى بالحجارة حتى يموت. كذلك المفارق للجماعة التالف لدينه المفارق للجماعة يقتل. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمارس عمل قوم لوط فإنه يقتل، يقتل قاتل الفاعل المفعول، كذلك الساحر يقتل كما جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولكن هؤلاء وبعض الطرق يقتلون ويقتلون، ولكن هذا القتل في الحقيقة هو بحق. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كبر إذا كان قتال المسلم بغير حق، أما إذا كان بحق فلا يمكن أن يقال أن قتال أو قتل المسلم يعتبر كفر. إذا بغي واعتدى على الغير لابد أن يقتل ولابد أن يقتل ولابد أن يمنع. نعم يمنع بالكلمة إن نفع فيه ذكر وموعظة، لكن إن أبى وأصر فإنه مقاتل، هذا هو المطلوب. لأنه لو قلنا بأن الكافر بأن المسلم لا يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر نكون هنا قد استدلنا على أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالكفر، لأنه هو الذي قال في كتابه وفي هذه الآية فقاتل التي تبغي حتى تبيع إلى أمر، وهذا الله سبحانه وتعالى يأمر بالكفر كذا لا يأمر بالكفر لا يأمر بالكفر. فأمره بقتال البغاة لأجل إصلاح أمر المسلمين، لأن صرته يؤدي إلى مفسدة عظيمة، يؤدي إلى مفسدة عظيمة، وهذا الأمر قد وعد وهو معروف، يعني لو فرضوا على هذا لا أفسد ولا أهلكوا حقا والنفس ولا ضاع على المسلمين حتى الدين الذي يشاء به النبي الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر قوم تمسكوا بالإسلام لكن الذي حدث من المحاصرين أن يمتنعوا عن أداء الزكاة، ومع ذلك قاتل المصدق رضي الله عنه، قال والله لا أقاتل إلا من فرق من صلاة الزكاة، لو منعوني عقالا كانوا يؤذونه إلى أصل الصلاة لقتلتهم عليه. والصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر ما كانوا مع الصديق في قتال هؤلاء المانع من الزكاة. جاء إلي عمر بن الخطاب قال كيف تقاتل؟ من يقول لا إله إلا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإن قتل فإن قال وعصر عصرت دماؤه. فأصر الصديق على قتاله حتى كان عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه قال والله هو أمر كرهناه في ابتداء لكن حملناه في ابتداء. وقد ناصر الله سبحانه وتعالى الإسلام بأبي بكر الصديق حتى قالوا أن الإسلام نصر برجلين، نصر بأبي بكر الصديق في أيام الردة ونصر بالإمام أحمد بن حنبل في أيام الفتنة لما قال قوم بفتنة بخلق القرآن. فكان حسن أبي بكر الصديق عظيم، وأي عظم في عظمة هذا الرجل العظيم وهو أبو بكر الصديق خير من وجد في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا به دليل على وجوب قتال البغاة لأن فيه مصلحة للمسلمين. أيضا من فوائد هذه الآية أن المعصية وأن الذنب وإن عظم وكبر كالقتل مثلا أو الزنا أو الربا لا يخرج صاحبه من دائرة الإيمان كما هو معتقد الإمام البخاري وهو معتقد السنة والجماعة، خلاف المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتكفير صاحب الكبيرة وأنهم خرجوا في النار. المعتزلة والخوارج يتفقون على أن صاحب الكبيرة وخرجوا في النار، ولكن في الدنيا يختلفون في العمر. فالخوارج يقولون بأنه كافر والمعتزلة يقول أنه في منزلة من المنزلة، وهؤلاء في حقيقة تمسكوا بظواهر النصوص، تمسكوا مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرناه شباب مسلم كتاب قتال الكفر، واستدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، واستدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيف الماء فالقتيل والمقتول في النار. فاخذوا هذه المسلم على ظاهرها وقالوا انه اذا حدث قتال بين المسلمين او قتل مسلم اخاه مسلم هذا يكون في المعصية. وهذه الآية رد عليه، هذه الآية رد عليه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثبت الاحتجاج بالمسلمين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما. فلو كان القتال مكفر لهم لما أثبت الله سبحانه وتعالى لهم اسم الإيمان، ولكن مع ذلك أثبت كما قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذا قال الله عز وجل القصاص، فمن عفي له من أخيه ألقى له اسم الأخوة الإيمانية. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما يعني هم في حال القتال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له اسم الإسلام قال إذا التقى المسلمان. والنصوص في هذا كثير، والنصوص في هذا كثير أن المعصية حتى وإن عظمت لا تخرج صاحبها من الإيمان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لعل ابن هذا أن يصلح بين فئتين من المسلمين، أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. ومعلوم أنه وقع قتال بين المسلمين بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة الصفين ومعركة الجمل، والله سبحانه وتعالى أصلح بينهما بفضل مساء الحسن ابن علي بين أهل الشام وأهل العراق في معارك طويلة دامية سبكت فيها دماء، ولكن هذا كان اجتهاد ولم يكن عن هوى كما يقول بعض الناس او بعض الحاقدين على الصحابه رضي الله عليهم، يقول بان الصحابه يعني اقتتلوا بينهم لاجل الحكم ولهوى في انفسهم. ولهذا قال العلماء لا يجوز ان نقول ان الصحابه يعني اقتتلوا من اجل الملك وكانت عندهم اهواء وعندهم شبهات. هذا الامر اجتهدوا به، ولهذا قال القرطبي انه لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابه خطا مقطوع به، وانما هو اجتهاد منهم، وكانوا قد ارادوا بذلك الله سبحانه وتعالى ونصره الحق، فاخذ منهم من اصاب واخطا منهم من اخطا، وهذا لا ينقص شيئا من اسبقيته الى دين الله عز وجل والى مصادره. كذلك هذه الايه كما قال القاضي ابو بكر العربي هي اصل في قتال المسلمين، والعوده في حرب المتاولين، وعليها عول الصحابه رضوان الله عليهم، واليها لجا الاعيان من اهل الايمان. يعني الصحابه رضوان الله عليهم لما وقع القتال بينهم كانت هذه الايه دليل عندهم انه يمكن ان يقع القتال بين المؤمنين وبين الطائفتين المؤمنتين، وقد وقع هذا في عهد علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك كان كما يقول العلماء الحق في جلد علي رضي الله عنه، الحق كان في جلد علي رضي الله تعالى، وذلك لامرين اثنين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار او قال في حق عمار تقتله في الجاهليه، ومعلوم ان عمار بن ياسر رضي الله عنه كان في فئه علي رضي الله تعالى عنه. وايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تفرق مالقه عند فرقه من المسلمين يقتلها اول الطائفتين بالحق. يعني تفرق جماعه من المسلمين تخرج من جماعه المسلمين، من يقتلها قبل قتلها؟ قال انه تتم اولى الفرقتين بالحق. ومن الذي قتل الخوارج؟ هو علي رضي الله تعالى عنه، هو الذي قتل الخوارج، وكان منهم، يعني كانوا ينصرون لهم ثم خرجوا عليه، خرجوا بتأويل فاسد عندهم، أخذوا آية من القرآن وقالوا إن الحكم إلا لله عز وجل، وهي كلمة حق في الحقيقة أريد بها باطل. ولهذا علي رضي الله تعالى عنهم لما قال صلى الله عليه وسلم تقتلهم من أولى الفئتين أو الطائفتين بالحق. فهذا الإشارة إلى أن علي رضي الله عنه كان الحق في جانبه، ومع ذلك هذا لم يجعل من الناس او من المسلمين يطعنون في معاويه رضي الله تعالى عنه، لانه ايضا اجتهد، والله سبحانه وتعالى جمع بعد ذلك بخلافته كلمه المسلمين. واخيرا اقول ان هذه الايه التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الامر بقتال البغاة وهو لم يخرجون عن المسلمين، ان هذا الامر قد حصل في دين الاسلام، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، قد سيكون قوم في اخر الزمان حدداء الاسنان سباه الاحلام يقولون من قول خير البريه، يعني يقرؤون القران لا يوجد من ينافسهم في القران، وهذا من دليل على انه ليست المساله في العلم كونك تعلم شيء وتعرف شيء او تقرا القران، وانما الشان في انك لابد ان تفهم وان تفقه لتعمل بما هو صالح وتعمل بما هو حق وتجتنب الخطا وتجتنب الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر انه في اخر الزمان يكون قوم ودفع الاسناد شبهاء الاحلام، يعني لا اعلم لهم يفهمون، يقولون من قبل خير البريه، قال ابن مسعود في وقته يمرقون من السيف كما يمرق السهم من الرميه، السهم لما صار به الرميه يخترقها ويخرج منها، فكذلك هؤلاء يخرجون من الاسلام ومن الايمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز ايمانهم حناجرهم، يعني الايمان يبقى هنا يعني بحناجره لا يدخل الى قلوبهم، لا يقول إلى قلوب لا يعتقدون، يعني ذلك الاعتقاد الجازم الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. ولهذا قال الله قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة. في قتل هؤلاء، هذا الحديث هو بمعنى هذه الآية أنه إذا وجد البغاة الذين يخرجون على المسلمين يريدون سفك دمائهم يريدون أخذ أموالهم يتبعون أعراضهم فهؤلاء وجب قتالهم لأن في مثاله أجراً كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا انظروا سبحان الله إلى عظمة هذا القرآن. يعني هذه المشكلات التي الآن ظهرت في تاريخ العالم الإسلامي في القديم وفي الحديث وجد قد يقول الإنسان ما الحكمة في ذكر الله سبحانه وتعالى كيف يتقبل أهل الإيمان؟ لأن هذا الأمر أراده الله سبحانه وتعالى قدر. هذا الأمر قدره الله سبحانه وتعالى. ولكن بين بعد ذلك ما يجب اتخاذه من جنبيه. أنا نفتح هنا طائفتين. كائن رجع إلى رسوله وأصل حقها ونعمة وهذا أفضل وهذا خير. ولكن إن أصابت إحدى الطائفتين على البغي وعلى الاستمرار في القتال فوجب قتالها حتى لا يمتد شرها إلى المسلمين. فلهذا كان هناك أمور يعني يركزون على هذه الآية العظيمة لإرجاع الأمور إلى نصابها وحتى يرجع الأمن إلى المسلمين. ولأن ما يفسده بعض الناس بسبب أهوائهم وبسبب انصرافهم مما يتوجب على كل أمر أن يتصدر له. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية في الحقيقة هي آية عظيمة دلت على أعظم مكسب عند أهل الإيمان وهو أنهم كما وصف الله عز وجل الإخوة. فقوله إنما المؤمنون إخوة بدأ هذه الآية بلفظ إنما التي تفيد الحصر على أنه لا أخوة إلا بين المؤمنين. ولهذا توجد أخوة النسب وتوجد أخوة يعني العشائر وتوجد أخوات ولكنها أخوة سائلة. ولهذا قال بعض الأخلاء يومئذ بعضهم من بعض عدو إلى المتقين. يعني كل خلة وكل صداقة فمآلها إلى الزوال ومآلها إلى الفناء وعدم البقاء إلا أخوة المتقين. ولهذا لا توجد أخوة أعظم من أخوة الدين. والله سبحانه وتعالى شبهنا بأخوة النسب مع أنها أعظم لأن المقصود بالأخوة هنا هي أخوة الدين وأخوة الحرمة لا أخوة النسب. لكن قال إنما المؤمنون إخوة هذا قال العلماء هذا التشبيه هو تشبيه دليل تشبيه لطيف يسمى تشبيه بليغ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شبه المؤمنين بأنهم إخوة أو كالإخوة. لكن حدث أداة الشبه وحدث وجه الشبه ووجه الشبه فقال إنما المؤمنون إخوة يعني كالإخوة فيما بينهم الإخوة الذين يكون في النسب. لا شك أن هذه الأخوة تحملهم على أن يتعارضوا على أن يتحاربوا على أن يتراحموا على أن يتضاءوا على أن يتعاصروا على أن يتعاونوا. لكن أخوة الدين أعظم منها أعظم أخوة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يجمعهم الإسلام. فالأب فالإسلام كالأب لهم كما قال الشاعر الجاهلي بعد ذلك أب الإسلام لا أب لسواه إذا استقروا ببيت أو كميت. ولعله تكون إن شاء الله بعد ذلك زيادات وشروحات حول هذه الآية العظيمة التي في سورة الحجرات وهي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.